فالقول هذا الذي ذكرته في الحقيقة هو من الأشياء التي تستنكر على هؤلاء. ونحن ننصحهم بأن يجلسوا في المساجد ويدرسوا العلم ويتفهموا القرآن ويدعو الناس بعد ذلك إلى ما تعلموا من العلم. أما هكذا يخرجون لا يفقهون من الإسلام شيئا فهم أضر على الإسلام من الذين لا يدعون إلى الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن نعم مسموع علينا فنسأل الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أخونا الشيخ محمد نفس كلمة لك مرة قلت لك يا شيخ أنت تعبان. لا أنا تعبان يابا. أي خير إن شاء الله. الله سبحانه. خاتم النحاس خاتم الحديد خاتم الذهب كل واحد خليها ما سوى ذلك من المعادن يجوز سواء كان واضح كلام يومي خاتم الأحياء كأن طفل صغير لا يتكلم ولا أبدا وكأن تلميذ كأنه بعد ما يروح الشيخ يسلي هو على المنبر وسير يتكلم يقول ذكر. مرة كنا عم نسيب قلت له أنت ليش من بيجي الشيخ لهون إذا كنت صادق ومخلص وتريد الحق ليش ما بتجي تجتمع مع الشيخ؟ قلت له الشيخ موجود ما تكلم أبدا بعد ما يروح الشيخ تطلع يا سيدي على المنبر وتصير تتكلم وتندد في الشيخ وكذا. هذا يدل على عدم الإخلاص وخزال مني نسيبه في بيتي ونوين كلام معه كلام خاطئ جدا لأنه شيء بزعج الله يشفيك. من التفاولات سبحان الله يعني هذا الشيخ المستخدم غدة يعني له ماخذ اسم كبير جدا لكن في الواقع يعني سبحان الله ما له شيء في المعادل المحددين لا والله بس في الأشياء النظرية اللي ماخذها من رفع والتكميل قواعد التهانو والكتب هاي بعد ولا ما في يا شيخنا لا سيد وبعدين هو تعلق بالكتاب في الحديث على عجره ومجره في الآونة الأخيرة سبحان الله الله يسامحك بيلكم الآن فيما بعد فيما بعد سمعت شيخنا أنه مستخدم غدة فصلوه من الجامعة هل هذا؟ لا انه ايام ما كان الشيخ ابو بكر جاي الخبر للتفاضل مع الشيخ الصباغ وهؤلاء ايه نعم انه يعني هم في الصلوات ولعل يعني الاثر الاكبر كان الشيخ بكر ابو دير شيخنا لبرائته السمع قراتوها شيخنا يعني قويه طيب. على قله عباراتها الشيخ من باز لو يقدم فيها اقوى الطبعه الثانيه طيب. براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة الشيخ بكر بن زيد كاتبها الشيخ بن سبحان الله طبع منها أكثر من 50,000 نسخة شيخنا ما شاء الله وقت يعني وزعت جزاه الله خيرا سبحان الله والله إني يعني هو بقي هناك أكثر من المفروض يعني طبعا لا شك أول لكن كان مدعم من جماعة السوريين اللي لهم مراكز هناك وأن المشايخ من زمان نبذوه نبذ النواه لكن صاير في يعني اتجاهين اتجاه سياسي اتجاه ديني أصلا التركي رئيس الجامعة هو اللي كان مخاطب وانتقده ممكن الدواليبي والدواليبي طبعا هو شيخنا قرأت بحث الدواليبي حول الربا وما الربا وهي القضايا نعم يعني ما أذكر أني قرأت شيء من ذلك بحث قديم أو جديد هو أنا شفته والله من سنتين ثلاثة أو حتى أكثر لعله لكن قريبا نفس البحث

السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. ان شاء الله انكم بخير يا استاذي. الله يبارك فيك. كيف صحتكم اليوم شيخنا؟ ان شاء الله احسن. ماشي الحال الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء يا استاذي. كيف حالك؟ الله يبارك فيك ويحييك شيخنا. والله كل الاخوه بخير ويسلمون عليك. عليك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا في سؤال واستفسار. تفضل. الله يجزيكم الخير. السؤال، احد الاخوه بيسال عن مساله الجمع. إذا جاء في العشاء وأدرك معهم ثلاث ركعات مثلا وهي المغرب بالنسبة له، فهل يجوز إذا سلم الإمام وكان منفردا هو أن يتمم الجمع عشاء؟ هكذا الظاهر ما دام حضر المسجد. نعم هكذا الظاهر، بقول ما دام حضر المسجد. جزاك الله خيرا يا أستاذي. أما الاستفسار شيخنا فهو بالنسبة لفهارس الضعيف الصحيحة، فارس الصحيحة الخامس اللي أنا بشتغل فيهم الآن. أيوة. بالنسبة لفارس الأحاديث الضعيفة شيخنا، إيه؟ قد يكون الحديث حسن لغيره، ففي بعض ألفاظ بتجيبها أنت ضعيفة. آه. فكيف العمل بالنسبة لهاي اللي فيه ألفاظ ضعيفة؟ نعم يحشر في الضعيف إذا لم يكن له شاهد. طبعا طبعا هذا مفروغ منه. نعم نعم. أي نعم نعم. بس هذا السؤال يعني كنت حاب استفسر. جزاك الله خير. الله يجزيكم الخير شيخنا. هيا ابو احمد بيحكي معكم. لا بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بنسلم عليكم فقط يا شيخنا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.